الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الماضي إلى تقرير الأصول الخمسة التي قررها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد، فنكمل إن شاء الله ما تبقى. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. والذي قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرد بالعبادة ويختص بها من دون ونخصه بها من دون الأوثان، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله تعالى، ولم ينكروا الله ولا أنه لا يعبد، بل أقروا أنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول: قد أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: إذا تقررت الأصول التي تقدم ذكرها الخمسة، وفيها تقرير أن كفار قريش ومن بعث إليهم الرسل أيضا من قبل كلهم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، ولم يكن منهم من ينكر توحيد الربوبية بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت من أولهم إلى آخره، ولكن كان الرسل أتوا أقوامهم بما هم قد أشركوا فيه، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة فلا يعبد أحد غيره، فلا يصرف إليه من أفعال العباد شيء إلا لله عز وجل وحده. وأما إفراد الله بأفعاله أو صفاته أو ربوبيته فقد كان الأصل في المشركين أنهم يفردوه، إما إجمالا أو بعضهم يفرده حتى في بعض التفاصيل، ومنهم من قد ينكر بعض أمور الربوبية ولكن لا ينكر الربوبية كلها كما قد بيناه في الأصول المتقدمة، فمنهم من قد يشك في البعث لكنه لا ينكر وجود الله، وحتى من روي عنه إنكار الصانع كما جاء عن فرعون فإنه ربما جحد بلسانه لكنه مستيقن في قلبه أن الله عز وجل موجود وأنه خالق رازق. فإذا الرسل جاءوا إلى أقوامهم بتقرير هذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، أن يفرد الله بأفعالهم فلا يذبح إلا له ولا يدعو إلا إياه ولا يستغيث إلا به، هذا هو الأصل الذي أراد تقريره الشيخ والإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. ثم بين في ذلك أنهم يشركون مع الله عز وجل غيره، وهذا الشرك فيه إقرار بربوبية الله، لأنهم لما أشركوا لم ينفوا أن الله عز وجل يعبد لكن أشركوا معه غيره، فإذا هم مقرون بأنه إله وأنه يستحق العبادة، لكنهم ينازعون في أن يعبد معه غيره، ففي نفس شركهم إقرار بتوحيد الله عز وجل توحيد الربوبية، لكن فيه المنازعة في توحيد العبادة وإفراده بالعبادة. والله عز وجل يقول في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا في ماذا؟ في ألوهيته في العبادة. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته، يعلمون أنه لا ند له في ربوبيته في خلقه ورزقه سبحانه وأحيائه وإماتته، لا ند له، ليس هناك ربا غيره سبحانه، لكن يجعلون له أندادا في الألوهية والعبادة. ولهذا جاء توضيح ذلك كما قال الشيخ في تلبية المشركين، كانوا إذا جاءوا إلى الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدي قدي أو قد قدم، بمعنى قط قط، كما تقول النار إذا وضع فيها الجبار عز وجل رجله قالت قدي قدي أو قط قط، يعني حسبي حسبي كما جاء في بعض رواياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدي قدي يعني يكفيكم يكفيكم، أوقفوا أو حسبكم أن تقولوا إلى هنا، لكنهم لا يقفون عند هذا القول، فيقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يضيفون هذه اللفظة الشركية التي تفسد توحيدهم وإقرارهم الأول. وهذه الرواية في صحيح مسلم، الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصلوا إلى هذا قال ويلكم قد قد، إذا قالوا إلا لا شريك لك قال ويلكم يعني قفوا قد قد، أي يكفي إلى هنا، لكنهم يزيدون ما يفسد عليهم توحيدهم، فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب هذا القول منهم في هذه اللفظة دليل على أنهم ماذا؟ يقرون بربوبية الله، وأيضا يقرون بأنه أعظم من معبوداته، لأنهم أقروا له بالربوبية ثم بعدما أخلصوا له بالتوحيد قالوا هناك شريك معك، لكن هذا الشريك لا ينازعك في الملك، يقول الملك هو لك وحدك الذي هو ماذا؟ الربوبية، فيقول إن الله عز وجل هو مالك الملك، لكن هذا الشريك تملكه يا ربنا وما ملك، لكنه شريك، شريك في ماذا؟ في العبادة، أي نعبده وإن كان ليس مثلك يملك، بل أنت الذي تملكه. طيب لماذا يعبدونه؟ وصائب وشفيع يشفعون به إلى الله عز وجل، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتعظيم الله معظمين له، لكن أدخلوا في حقوق الربوبية في حقوق الله عز وجل الذي هو توحيد الألوهية، أدخلوا معه غيره وإن كانوا لا يجعلونه مثله في الربوبية، كما سوف يبينه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وهذا يريد به الإمام أن ينبه أن المسألة ليست كما يظنه هؤلاء عباد القبور، أن الشرك هو أن يساو هؤلاء أصحاب القبور أو الأولياء الذين اتخذهم من دون الله أن يساووهم في الله أو مع الله في الخلق والرزق والملك أو في الضر والنفع العام الذي بيده، يقولون هو الذي بيده الضر والنفع، لكن هؤلاء يأتوننا أيضا بضر ونفع من عند الله، هم الوسائط بيننا وبينه، فهذا هو الشرك الذي وقع فيه أهل القبور. ولذلك الشيخ يريد أن يؤكد على هذه القضية دائما رحمه الله. نعم. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشريك إقرار بالله، ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لها والتقرب بالنذور والنحر لها إلا لاعتقادهم أنها تقربهم من الله وتشفع لهم لديه، فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كما في الآيات، يعني لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه كما في الآيات، كما قال الله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الآية الأخرى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا شك أنهم يريدون هؤلاء الوسائط حتى يقربوهم إلى الله. فإذا تعظيم الله موجود عندهم، لكن ماذا صنعوا بهؤلاء الشركاء؟ شركاء في الدعاء يدعونهم ويستغيثون بهم حتى يقربوهم عند الله. وقد يوجد من يدعوهم وحدهم ولا يدعو الله عز وجل ويستغيث بهم وينسى ربه، يعني أيضا حتى في الشرك هذا قد يوجد، لا يلزم أنه لا يوجد إلا هذا. لكن هؤلاء الذين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش كانوا يقرون بربوبية الله، السواد الأعظم منهم يقر بذلك، ولذلك هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إليه زلفى، لا يصلح أن ندعوه مباشرة، لا يصلح أن نتقرب إليه مباشرة، وإنما لا بد من الوسائط. يقول المسألة مقامات كما يقولون، ما يصلح، نحن أهل ذنوب وأهل تقصير، فلا بد أن نجعل بيننا وبين الله وسائط. هذه هي شبهة المشركين الأوائل، وهي شبهة عباد القبور. نعم. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، والتقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وأنه الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديها عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. نعم. وهذه قصة من؟ قصة قوم نوح، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس أن قوم نوح أو أصحاب نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أن هؤلاء رجال صالحين كانوا يذكرون الناس، ولهم مقامات يقومون فيها في الأسواق وفي محلات اجتماعهم أو أماكن اجتماعهم، فيقومون ناصحين لهم، مذكرين لهم، آمرين لهم بالمعروف، ناهين لهم عن المنكر، فماتوا أولئك الصالحين، فأخذوا يتذكرونهم أولئك النفر ممن عاصروهم، فقالوا: لو أننا جعلنا لهم تماثيل وصور على أشكالهم نجعلها في هذه المقامات التي كانوا يقومونها، حتى إذا رأيناهم تذكرنا فرجعنا عن إسرافنا في أمرنا وإسرافنا في ذنوبنا ونتوب إلى الله، لأننا نشاهد صور هؤلاء الصالحين الذين وعظونا سنين حياتهم كلها. فاستحسنوا الفكرة وجعلوا التماثيل في أماكنهم. فلما ذهب الأول كما قال ابن عباس في الرواية، قال: فلما ذهب أهل العلم عبدت تلك الصور والتماثيل. فقال من جاء بعدهم، قالوا: ما كانوا يأتونها إلا لأنها تقربهم إلى الله، فاتخذوها آلهة من دون الله، وقربوا لها القرابين، وذبحوا لها الذبائح، واستغاثوا بها من دون الله لكي تقربهم إلى الله بزعمهم. وهذا هو الأمد الذي طال عليهم. وكذلك هذه الصور يعني ذهبت بعد نوح عليه السلام، ثم استخرجها عمرو بن لحي الذي أول من أدخل الأصنام في مكة الخزاعة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار يجر قصبه، أي أمعاءه يجرها في نار جهنم في الرحى. قال: استخرج هذه الأصنام من جدة، هذه الأصنام الخمسة، ودله عليها الشياطين الذين حرفوا ابن آدم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم على التوحيد وعلى الحنيفية. فدلت هذه الشياطين عمرو بن لحي على الأصنام في جدة، فأخذها ثم جاء ونصبها في مكة. ثم نصب ما نصب من هذه التماثيل إلى أن بلغ 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل حول الكعبة وداخل الكعبة، والله المستعان. هذا يعني هو تأييدا لكلام الشيخ، لأن الشيخ اختصر هنا، وإلا القصة ثابتة ومعروفة في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يعني صنع التماثيل في عهد نبي الله سليمان، الله أعلم يعني ما كيف هي أو ما هي التماثيل هذه التي يصنعونها، لكن إن وجد أو إن كانت التماثيل هذه المراد بها الصور فلا شك أن في ديننا قد نسخ إبقاءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث علي أوصاه أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يرى تمثالا إلا كسره، في لفظ إلا طمسه، في لفظ صورة أو تمثالا إلا كسرتها أو طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كما قلنا أن عبادة القبور وأهل الذين يعبدون من دون الله هذه هي الشبهتين التي عندهم، الصور والتماثيل التي تقام والقبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد هذين البابين فكسر الصور وهدم المشاهد التي على القبور، وهذا هو تقرير التوحيد. أما التماثيل التي كانت في عهد نبي الله سليمان أو تبنى لا أدري ما المراد بها، وإن كانت صورا معينة أو تماثيل كالصور فقد تكون هذه مخصوصة في وقته، لكن في زمننا لا شك أنه منسوخ. نعم. ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، ربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأنهم لا يدعون مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط التصديق بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغاثة. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد. ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد. طيب، قبل هذا هنا ذكر أن هؤلاء مع عبادتهم لهذه الأحجار والتماثيل أيضا منهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب، وأشرنا في الدرس الماضي إلى أن عباد الكواكب كالذين في زمن إبراهيم عليه السلام كانوا يتخذون لهذه الكواكب تماثيل، ولذلك إبراهيم عليه السلام حاجهم في الكواكب أولا لما رأى كوكب وقال: هذا ربي، ثم القمر، ثم الشمس، ثم بين إسلام وجهه لله عز وجل الذي خلق جميع هذه المخلوقات، ثم كسر أصنامهم، فالأصنام التي كانوا يضعونها يضعونها لهذه الكواكب. وكذلك عباد القبور ربما جعلوا أصناما لأصحاب القبور كما قلنا في قوم نوح، وكذلك قال أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وغير من العلم قالوا: هم بين عباد القبور وبين عباد الكواكب، كل شرك في الأرض، إما أهل الغلو في الفلك كالفلاسفة الذين في زمن إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الذين يتعلقون بالأفلاك، وربما بعضهم يسمى فلكي أو فلكيين، فتجدهم يرون في هذه الكواكب أنها تتصرف في الكون ولها تأثير عام في الكون، وأنها هناك الفلك الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، يجعلون 9 أفلاك هي مؤثرة، وهؤلاء الفلاسفة مشهورين من قديم إلى زماننا هذا، قد يوجد أصناف منهم في الصين وفي الهند من البوذيين، بعضهم يتعلقون بهذه الكواكب ويرون أنها تتصرف في الكون، فهؤلاء هم كانوا قوم إبراهيم عليه السلام. أما قوم نوح فكانت شبهتهم وشركهم في الأشخاص من البشر، سواء الذين ماتوا أو الذين كانوا أحياء فاعتقدوا فيهم الاعتقادات، ومثلوا لأولئك الموتى أصحاب القبور هذه التماثيل، وكذلك هؤلاء الفلكيين مثلوا لهذه الأفلاك تماثيل عندهم اتخذوها لكي يعني يصوروا صور الأفلاك في زعمهم. وتجد آثارها أيضا باقية حتى في النصارى في اليهود، فتجد في النصارى مثلا من أهل الكنيسة وغيرهم يعبدون أحيانا إله يسمونه إله الشمس، ويصورون تمثالا مثل تمثال إيش يسمونه الحرية. هذا تمثال الحرية هذا هو أصلا صورة تمثال إله الشمس يسمونه. ولذلك يوجد عند الكاثوليك عبادة تمثال الشمس حتى في شعاراتهم وغيرها. فهم يشركون في ما يسمى بعبادة الكواكب، فهذا إله الشمس وهذا إله القمر وهذا إله. ولذلك حتى يسمون الأيام بأسمائه، يقول مثلا ساندي ماندي، يعني ساندي إيش يوم الشمس، وماندي يوم القمر، وهكذا كانوا يسمونها على أسماء الآلهة بزعمهم. فأيضا مع عبادتهم كواكب عبادة المسيح واعتقادهم فيه وهو حي، لأن نقول قد يعتقد في الحي وقد يعتقد في الميت، فكانوا يعتقدون في المسيح في حياته، الذين أشركوا فيه في حياته كانوا يعتقدون أنه يضر وينفع وأنه يدبر. فليس معناهم أن الربوبية يصرفون كل أمور الربوبية لله، لا، في بعض الأشياء قد يصرفونها إلى مخلوق لكنه لا يفردونه بها ولا يعطونه الضر والنفع المطلق، بل يعطونه ضر ونفع مقيد. فهم يزعمون أن المسيح يهب لهذه حملا، ويدعونه يعني أن يهب للمرأة العقيم وأن يشفي المريض وأن كذا، فهم يدعونهم. والشبهة جاءت أيضا حتى من معجزاته عليه السلام، اشتبه على بعضهم فظنوه هو الذي يخلق أو هو الذي يصنع ذلك من إبراء الأكمه والأبرص. فالله عز وجل بين لهم أن عيسى عليه السلام وأمه ليسوا في مقام ربوبية، فهم لا يستغنون عن الله عز وجل، وكلهم عبيد له يعبدونه. هؤلاء الذين تتقربون بهم هم كلهم عبيد لله، ثم ليسوا آلهة، هم يأكلون الطعام بين أيديكم، يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، فكيف تدعون فيهم ربوبية؟ والله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، بل هو الذي يطعم سبحانه من يشاء. فهذه كلها ذكرها الشيخ، وهي وإن كانت يعني شركا، لكن قد يكون الشرك في الألوهية فقط، وقد يكون يصرف لبعض هذا الذي أشرك به في الألوهية بعض صفات الربوبية، ولا يصرفون لها مطلقا، وإنما يصرفون له بعض الصفات من إشفاء المريض، من يعني إشفاء العقيم، وهكذا من حوائجهم التي يطرحونها إلى أولئك. نعم. ولا يصدق، وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذا، أو منهيا، وإلا كان كاذبا وإلا كان كاذبا أو منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، عن هذه الكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. إما يعني أن يحقق التوحيد، توحيد الإلهية، بأنه لا يصرف العبادة إلا لله عز وجل، لأن إياك نعبد معناها إيش؟ معناها لا أعبد إلا أنت يا ربي، ولا أصرف عبادتي إلا لك، هذا معناه. فيقول إما لا يصدق إلا إذا أفرد العبادة. طيب إذا ما أفردها يصير كاذب في دعوة هذا، إذا دعا مع الله غيره، إذا استغاث بأصحاب القبور، يقول إذا كذبت في هذه الكلمة، ما صدقت في قولك إياك نعبد، إلا إن كنت تزعم أن كلمة إياك نعبد يعني إياك بالنهي وليست إياك بالقصد والاتجاه، يعني إياك يا فلان أن تفعل كذا، هذا يصير إيش بالتحذير والنهي. فيقول إن كنت تظن هذا، وهذا كلام باطل سوف يبينه، فممكن يعني نقول أنت فهمت الفهم الخطأ، ما تكون أنت كاذب لكن تكون فهمت فهم خطأ، وهذه من الأسلوب الساخر بهم، يعني إذ لا يعقل أن يفهم أحد هذا الفهم، لكن يقول احتمل أنكم ما فهمتم، احتمل أنكم يا مساكين عبدتم أصحاب القبور لأجل أنكم تظنون أن إياك نعبد، يعني كأنك تحذرنا يا ربنا بالنهي إياكم أن تعبدوني، فيقول أو منهيا يعني منهيا عن ذلك. طيب عن هذه الكلمة إذ معناها الذي هو معروف عندنا، نعم، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله تعالى فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. يقول انتبهوا، هذه الآية مثل الآيات الأخرى، إياي فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، ليست نهيا بل أمرا. طيب، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إذا قدمنا ما حقه التأخير، يعني إذا قال إياي فاعبد، هذا معناه إيش؟ حصر العبادة لله عز وجل، من المراد به الحصر وليس المراد به النهي. نعم، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف، يعني كما ارجعوا إلى الكشاف اللي هو كتاب الزمخشري في مثل هذا البيان في هذه الآية، وهو أمر واضح بين، يقول هذا ما يخفى على أحد ولا يخفى إلا على أجهل الجهال الذي لا يعرف لغة العرب ولا يعرف اللسان العربي، لأن اللسان العربي إذا قدم إياك فقيل إياك نعبد معناه أنني أحصر العبادة لك يا رب، فلا أدعو معك غيرك، وهي أبلغ من قولك لا أعبد إلا أنت يا رب، فقوله إياك نعبد معناته لا أعبد إلا أنت وأكفر بغيرك، فإياك نعبد حصرت العبادة في الله عز وجل ومنعت العبادة من غيره، فهذا هو معناها الصحيح الصريح. نعم، فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا، طبعا عندكم في الكتاب حصل بعض التصحيح الذي صححناه قبل قليل، صححوه على ما أمليت عليه، لأن حتى بعض المحققين فهم أو المعلقين فهم أن الشيخ غلط، والشيخ لم يغلط في هذا، إنما هو أسلوب يسخر فيه من هؤلاء، وأضافوا بعض الأقواس يعني هذه في بعض النسخ، وهذا من خطأ وعدم فهمهم لكلامه. نعم، فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله تعالى، والنذر والنحر، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى. طيب، والنداء له والنحر له عندك أيضا، والنداء له والنحر له، نعم، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله. نعم، الشيخ هنا وهذه انتبهوا لها، يعني الإمام الصنعاني رحمه الله يعني يذكر عبادات قد لا يتفطن لها بعض، وهي مثل طبعا الركوع والسجود وأن لا يطاف إلا ببيته، والتجرد عن الثياب هذه قد لا يذكرونها بعض، والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله. يقول واحد طيب أنا إذا أردت أن أحلق رأسي يعني في مشكلة؟ يقول لا، عند أصحاب القبور يفعلون بعد طوافهم بقبورهم الحلق تقربا لصاحب القبر مثل ما يفعل في مكة، مثل ما يفعل في الحج والعمرة، وأيضا يتجردون من ثياب، يلبسون ثيابا مخصوصة معينة، وأيضا يتقربون بأموال مالية لأصحاب القبور، يعني كما قال هناك العبادات المالية لله عز وجل الزكاة، هنا أيضا يفرضون عبادة مالية لصاحب القبر، فيحسن تجده من مهر ابنته أو غيرها يقتطع يقول هذا لسيد فلان أو لسيد فلان لله، يضعها فيما شاء لسيد فلان اللي هو صاحب القبر، يضعها بحكمته فيما شاء، فهم يقتطعون حتى من أموالهم لأجل الزكاة أو التطهر وإرضاء السيد أو إرضاء صاحب القبر. ثم خزنت أو سدنت القبور هم الذين يقومون على هذه الأموال، إما يأكلونها وغير ذلك، لأن هذه رياسة لهم. ولذلك تجد في بعض البلاد يضعون إيش في وزارة الأوقاف، من إيش من يجمع الإهداءات التي لأصحاب القبور، وهي دخل عظيم. يعني كيف تريد من هؤلاء أنهم يهدمون القبور؟ لن يهدموها. ليش؟ لأن هؤلاء مثل سادة قريش وبعض سادتهم الكبراء، يكون يذهب عنا هذه الرياسات، تذهب عنا هذه الأموال، ما يمكن. هذا دخل قومي، يسمونه دخل إيش؟ دخل قومي، اقتصاد البلد. هذا بيهزون اقتصاد البلد، يبون يمنعون الأوقاف التي على القبور، وتجد يجمع منها الملايين من هذا السحت الذي يدفع لأصحاب القبور. وللأسف يوجد في بلاد ويتسمي نفسها إسلامية، والله المستعان. نعم، فانتبهوا للعبادات التي ينص عليها الشيخ، يعني كثيرا لا تجدها في بعض الكتب من ينص عليها. وميزة تطهير الاعتقاد أنه يذكر لك كثير من أنواع العبادة، وهذه أحيانا بحاجة الإنسان أن يذكرها بكثرة، لأن بعض الناس يختصر على مثلا الدعاء والذبح والنحر، نقول نعم هذه من أعظم أنواع العبادة، لكن فيه صور من هذه الأنواع قد تدخل تحت هذه الأنواع، لكنها صور أخرى، مثل نزع الثياب ومثل الحلق والتقصير، هذه ترى عبادات تفعل أحيانا عبادة وقربة، فإذا فعلها عند أصحاب القبور عبادة وقربة هذا الشرك بعينه، والله المستعان. نعم، لا الدخول في البرلمان وهذه الأشياء لا، ليست من هذه الصور التي تكون. نعم لا، الحكم غير ما أنزل الله كفر، أنا أقول شيء كفر الحكم غير ما أنزل الله، لكن ليس هو الشرك مثل هذه الأشياء. والحكم بغير ما أنزل الله هنا الدخول، هو لا يدخل يريد أن يحكم بغير ما أنزل الله، هو يريد أن يحكم بما أنزل الله، ويريد أن يغير ما وقع من الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان هذا قصده وهناك من أفتاه بهذا من أهل العلم، فيكون هناك مسألة اجتهادية، لكن لا يكفر فيها أو يقال هذا مشرك أو كافر، لا، ما يقال في حق هذا، إلا إذا قال أن الحكم ليس لله، أن الحكم في حكم قدري كوني وحكم شرعي اللي هو أوامر الله ونواهيه. فالذي يقول أنه ليس لله الحكم القدري الكوني الذي هو ما قضاه الله عز وجل وحكم به لحكمته سبحانه، يقول لا هذا ليس لله القدر، هذا كالمعتزلة القدرية نفاة القدر، فإذا نفى علم الله كفرنا. وهناك من ينفي الحكم اللي هو الأوامر النواهي، يقول لا ما تصلح الأوامر النواهي، هذه العبادات ما تصلح، يريد أن ينفي كل الدين، يعني هذا لا شك أنه طاغوت كافر. لكن من يرى أنه لا بد من تطبيق أوامر الله ونواهيه، ولا يحل إلا ما أحل الله، ولا يحرم إلا ما حرم الله، ولكن لا أستطيع أن أقرر هذه الأشياء إلا بعد أن أدخل في هذه البرلمانات فأطالب بحقوقنا في عبادة الله في مثل بعض هذه البلاد، نقول هذه مسألة اجتهادية، لا يقال في هذه يكفر من دخل في هذا البرلمان أو شيء من ذلك. ولذلك تجد فتوى بعض أهل العلم الراسخين يفتون بعض هؤلاء، إما اجتهادا يقول لك أن تدخل ما دام تستطيع أن تغير لك فهذا أمر آخر غير أمر أنه عبد مع الله غيره. لا لا لا يكون لا لا إن نقول لك يذكرونها الشيخ محمد عبد ذاكرها وكل المشايخ من بعد يذكرونها عبادة الأمراء وعبادة الملوك أو العلماء يعني بكيف عبادتهم إذا أحل حراما فقالوا خلاص صدق هذا حلال أحلوه هذا لكفر نسأل الله سلامه حلوا الحرام لكن إذا هو أخذ هذا الأمر بقوة مثلا الحاكم أو الأمير أو والعالم يقول لا هذا لا يجوز هذا معصية لكن أنا أسمع وأطيع في غير المعصية فخالفهم في هذا ولم يقل لهم أن هذا حلال فهذا أدى الذي عليه. إذن المتابعة تكون بالإحلال بأنك تقول نعم هذا حلال وهو محرم أو تقول هذا حرام وهو حلال وأنت تعلم أنه حلال فتحرمه هذا ليس لك هذا هذا المنازعة لله عز وجل في حقه وهذا طبعا يدخل في مسألة الربوبية ولا يخفى مثل هذا ولا أظن هذا مثله يخفى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عدي بن حاتم أنهم اتخذوا أربابا من دون الله هذا يدلك على أنهم دخلوا في شرك الربوبية قالوا يا رسول الله يعني ما كنا نعبدهم قال أليسوا أحباركم إذا أحلوا الحرام أحللتموه وإذا حرموا الحلال حرمتموه قال نعم يعني نقول حلال حلال خلاص قالوا إن هذا الحرام حلال قلنا نعم حلال وإذا قالوا لهذا الحلال حرام قلنا هذا حرام قال هذه عبادتهم طاعتهم في التحليل والتحريم وليس ارتكاب المعصية ارتكاب المعصية كل يعصي وكل يقع في الذنب وخيركم من يتوب وينيب إلى الله عز وجل لكن الطاعة في التحليل والتحريم بأن يقروا بأن هذا حلال فهذا هو العبادة. ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله فيه ما هو كفر ورده فيه ما هو كفر دون كفر فالكفر الردة أنك تبدل دين الله تماما فتزيل أوامره ونواهيه كلها ثم تأتي أنت بقانون جديد وتقول هذه هي الأوامر التي يجب أن تنفذها وهذه هي النواهي التي تجتنبها. طيب وشريعة الله عز وجل قال لا هذه ما تصلح هذا الزمن خلاص بدله هذا لا شك أنه رد لكن لو جاء وهو يقرر يقول هذا حكم الله وهذا صح هذا أوامر الله وهذه نواهي لكني أنا لن أجعل هذا الأمر ينفذ أمنعه فمنعه فهذا كفر دون كفر. حتى القاضي إذا قضى وحاب بعض قرابته فهذا وقع في كفر دون كفر لكن يخشى عليه إن كان وصل إلى الاستحلال فنسأل الله سلامه إذا وصل للاستحلال القلبي وأن هذا حلال يخشى عليه الردة هذا هو الكفر الذي دونك. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي يريد أن يحقق الإيمان لكنه قد يحقق الإسلام يصير مسلم لكن لا يكون مؤمن. والمؤمن من هو؟ الذي إذا حكم وقيل هذا حكم الله ورسوله الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ليست مسألة اجتهادية فقال سلمت رضيت هذا مؤمن حق. أما إذا جاء قال لا بس أنا تعبت وأنا كذا ويقال له هذه الآيات والنصوص في هذا الأمر لا يجوز لك قد يبقى على الإسلام لكنه خطر عليه يعني قد يبقى على الإسلام أنه باقي يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ويشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وغير ذلك لكنه فيها القضية لهوى في نفسه أخذ ينازع مع أن فيها نص وفيها آية هذا خطر عليه لكنه يبقى مسلما مثل ما حصل الزبير وصاحبه، الزبير بن العوام وصاحبه الأنصار لما قضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا ذكرت في أسباب نزول هذه الآية التي ذكرت قبل قليل. قال: ألأجل أنه ابن عمتك يا رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسقي يا زبير. فهم اختصموا في مزارعهم، هذه مزرعة الزبير في أول ما تستقبل السيل، ومزرعة الأنصاري أو الآخر الذي جاء يخاصم بعده، فالسيل من حق الأول في الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل لصاحبك، يعني أرسل الماء حتى لا ينتهي الماء القادم من السيل اللي هو المطر. فقال: لأجل أنه ابن عمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد قلت ذلك؟ فاسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، الجدر اللي هي أشرب الزراعة، لما يجعل حائط للزرع يجعل له جدار مرتفع قليلا حتى يحبس الماء للزرع. فقال: اسقي حتى يمتلئ عندك الحياض، حياض الزرع، ثم إذا امتلأت أرسل. هذا هو الحكم الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقصاص العدل. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد للزبير الفضل بأنك يا زبير اسقي ما يكفيك يعني ثم أرسل باقي. لكن لما أراد هذا أن يطعن فيه قال: أو قد قلت ذلك؟ فأنا أعطيك الحكم الفصل الذي هو حكم الإسلام، ليس فيه المنازلة أو التنازل. فاسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، هذا حقك، ثم أرسل بعد ذلك. هذا هو الذي في الحكم غير ما أنزل الله. لذلك مثل هذا ما نكفره، الذي خاصم الزبير مع أنه خاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمته كلمة خطيرة جدا، لكننا نقول الواجب أن الإنسان إذا جاء أمر الله وأمر رسوله انتهى مسلم حتى يكون من أهل الإيمان ليس فقط مسلما. نعم. ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. نعم. ولا يؤمن به من عبد غيره معه. هذا عندنا في نسختنا. هنا ذكر من أنواع العبادات التي تقدم معنا الركوع والسجود والطواف، وقد يعني يقول أحد أن فيه ورد مثل هذه الصور مثل السجود، ورد سجود الملائكة لآدم، سجود أخوة يوسف ليوسف وأبويه، فهل هذا السجود يعني شرك؟ نقول: لا، معاذ الله. السجود سجودين، سجود يكون تحية وسجود يكون عبادة. فسجود التحية كان جائزا في شرع من قبلنا من زمن آدم عليه السلام، وهو الذي أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم لا أن تعبد آدم. الله عز وجل قال: اسجدوا لآدم. لا يتصور مسلم وموحد أن الله يقول للملائكة اعبدوا آدم، لأن إذا كان سجود العبادة إيش معناه؟ معناه اعبدوا آدم، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز ولا يقوله الله عز وجل في أي وقت من الأوقات. لا يمكن أن يبيح الله عز وجل سجود العبادة. لماذا؟ لأن هذا هو الكفر بالله عز وجل والشرك معه، وهو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. إذن اسجدوا لآدم إيش؟ تحية. طيب، سجود التحية اعلموا يقينا أنه لا يكون إلا بين حي وحي، لا يكون بين حي وميت أو حي وجماد أو حي وشجر أو حي وحجر أو حي وعلم أو غيره، هذا لا يكون سجود إيش؟ تحية، وإنما يكون سجود عبادة إن كان بين حي وبين ميت، سواء هذا الميت أشجار أو أحجار أو قبور أو غيرها. طيب مثل سجود التحية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يعبد أحد لأمرت المرأة أن تعبد زوجها؟ لا يمكن هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السجود لا ينبغي السجود كله إلا لله، يعني حتى سجود التحية في شرعنا قد حرم. ولذلك نقول الشرائع تختلف، فقد يحرم في شريعتنا ما قد كان جائزا في شرائع من قبلنا. فمن الأشياء التي حرمت السجود، سجود التحية حرم في شرعنا. طيب أما سجود العبادة فهو محرم في شرع من قبلنا وفي شرعنا، لأنه من التوحيد، والتوحيد متفقة الأنبياء جميعا عليه من عهد آدم إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، متفقين على أن التوحيد ليس فيه شيء قد أبيح من الشرك ثم منع أبدا. إذن قد يتصور أن أحد حي يسجد لأحد حي وإنما قصد تحية له، فنقول نمتحن هذا الساجد، إن كنت سجدت لفلان تحية فقد ارتكبت كبيرة وذنبا عندنا في شريعتنا، لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي. وإن كنت سجدت له عبادة فقد أشركت بالله عز وجل. هذا هو التحقيق من المسألة، وذكره شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وغيرها بين ذلك. الطواف، نأتي إلى الطواف. الطواف أيضا الطائف يطوف ماذا؟ يطوف بالكعبة لأجل ماذا؟ لأجل إيش؟ يعبد الكعبة ولا يعبد رب الكعبة؟ يطوف بالكعبة لله. فإذا إنسان طاف بقبر وقال أنا أطوف بالقبر هذا قربة لله عز وجل، فهل هذا أشرك أو لا؟ ها؟ إن كان طوافه مجرد لله، يعني يقول أنا لله، فنقول هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك، وهذا لا يتصور في عباد القبور، لأنهم أصلا يطوفون ويستغيثون بصاحب القبر أصلا. طواف أهل القبور بالقبور أصلا هم مستغيثين بصاحب القبر، بل إن عباد القبور لعظيم هذه المحنة وهذا الشرك الذي وقعوا فيه أصبحوا يظنون بالكعبة أن فيها قبر إبراهيم وإسماعيل، وأنهم لم يطوفوا بها إلا لأجل أن إبراهيم مدفون في الكعبة وإسماعيل مدفون هناك، يقول نطوف بها لأن فيها، لأن أصبح مستقر عندهم، انتكست الفطرة، أصبح مستقر عندهم أنه لا يطاف إلا بما فيه قبر. وربما بعضهم دعا الكعبة قال يا كعبة الله أو يا بيت الله، ومنهم من يدعو إبراهيم أو إسماعيل، وتجدون هذا في بعض أناس ينتسبون الإسلام ممن تجدونهم في الطواف. فإذا انظر هذه المحنة العظيمة، الشرك وعبادة القبور كيف أورثت أنها حرفت عبادتهم لله عز وجل في عبادة الطواف بالكعبة، فأصبحوا يظنون فيها أنهم مدفون فيها الأنبياء، وأنهم يدعونهم أو يدعون الكعبة، ويعتقدون فيها النفع والضر في الكعبة، فدخلوا في الشرك. نعم، بهذا يعني يتضح عندنا أن الطواف بسبب أنه ما يصحبه من ذلك أنه يكون شركا من هذه الجهة، من اعتقاد الطائف بالقبر أن صاحب القبر سوف ينفعه ويشفع له، فهو يطوف له ويستغيث به، وأغلب الطائفين بالقبور إنما يستغيثون بالموتى. نعم، كمل الوقت، كمل. طيب نقف عند هذا الفصل، في أحد عنده سؤال حول؟ نعم نعم. تحية إيش؟ لا، هو شيخ الإسلام تيمية ذكر هذه وبين أنها المراد بها التحية، المراد بها سجود التحية وليس سجود العبادة. نقول سجود التحية أو سجود العبادة، قال هذا المراد به سجود التحية لأنهم أحياء مع أحياء وليس حي يحيي ميتا، هذا لا يكون، لأن السجود للأموات أو للأحجار والأشجار هذا يكون إيش؟ عبادة لا شك. أنا إيش الحجر ما في بينك وبين تحية، لأن التحية يحيى من إيش يردها إليك، من يردها عليك فيقول لك إن كان أعظم منك ملك ولا شيء قال لك خلاص قم شكرا على هذه التحية مثلا فيردها عليك، هذه التحية تكون. أما مع الأحجار والأشجار فلا ينتظر منهم شيئا، الله المستعان. نعم. يعني الطائف القبر مشرك لأنه يعظم صاحب القبر. ايه وهذا ممكن، يعني هذا من الآن اللي نقوله أن الطائف ليس قصده قربة لله، يعني هل تتصور أن طائف في القبر يقول أنا ما همني من الذي في القبر ولا غيره، أنا أعرف أن هذا المكان محبوب لله عز وجل، يعني مثلا يقول الحجرة النبوية يقول مكان مبارك وقربة لله، لكن هذا أنا أقول لكم يضرب نظريا، لكن في التحقيق ما تجد أحد يفعل هذا أصلا، ولو فعله أيضا ينكر عليه، ونقول له لو كان مقصودك الله عز وجل يا أخي اذهب إلى البيت الحرام الذي لا يجوز الطواف إلا هناك. ولذلك تجد مثل شيخ الإسلام تيمية أو غيره إذا ذكروا من يطوف بالصخرة أو كذا قالوا هذا من أعظم الكفر، هذا من الكفر، ما يدققون يقولون أن الطواف إن قصد به كذا فهو كذا، ليش يقولون هذا من الكفر؟ لأن ما يتصور منه أنه أراد به إيش القربة لله أبدا، فما خص الصخرة أو غيرها إلا لأجل إيش؟ إلا لأجل القربة إليها، والله أعلم. لا ما يجوز، لا يجوز هذا، هذا والله لو انهم بقر، تعرف البقر او الحمير هل يحتاج الحج لانه يتدرب عليه بهذه الصوره؟ هذه من البدع وهذه الخرافات، هذا حطوها اليوم واستمروا وجاءت اجيال بعدهم قالوا ما يتم الحج الا لين نطوف بها الكعبه ثم نروح نطوف الكعبه الثانيه، هذا اللي يعتقدونه، يقول ما يصلح حجنا حتى نطوف بهذه اللي عندنا ثم نذهب ونطوف التي في البيت الحرام، هذا من الدجل. بعضهم يعني يستخف عقول الناس يقول لا هذه من الوسائل العظيمة وتسهل الحج، وش تسهل الحج؟ ها؟ إيه لأجل التعليم، وش التعليم؟ يعني هي أمر عظيم خطير حتى، والله لو كانوا يعني حمير أو شيء يقاد بالسلسلة تذهب تطوف الكعبة يقول لك طف عليها سبع مرات، هذه يبغى لها لازم تمسك على بيت وتقد الطوفة حتى يفهم هذا، هذا من الدجل والعبث الناس، هذا من البدع والخرافات، وإن سموها بأسماء حديثة هذا وسائل تعليمية لهم، حتى إذا كان لابد وسائل تعليمية يا أخي يرسم لهم على صبورة يقول هذه والكعبة، أو ما يفهمون هذه لازم يحط مجسم عشان يطوفون عليه، حط لهم دائرة كذا قل تطوف من هنا من اليسار تجعل الكعبة على يسارك تبدأ بالحجر الأسود ثم تنتهي إليه، هذا طواف واحد ما يبي لها مجسم، لكن هذول الناس يريدون أن يسترزقوا من وراءه، كم المجسم يكلف وكم التدريب يكلف وتصير وظائف وصير الناس يتوظفون يعلمون يدربونهم على وشون يطوفون بالكعبة، يصير يستلم رواتب على هذه يعني مال مثل السدنة حقين القبور، الله المستعان، هذا من السخف، يفهمون والعرب التانيين ذولا دبش، هذولك الأولين أميين لكن ذولا يقرؤون ويكتبون، النبي صلى الله عليه وسلم قال يظهر القلم ويرفع العلم، لا تظن أن ذهاب الأمية هو مجيء العلم، لا، العلم مجيئه بالمدارسة بأن يدرس كتاب الله ويدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ وتعلم، ولو لم يكن المعلم يعرف القراءة والكتابة، وأما ظهور القلم فهذا من الأسباب التي يظنها عامة الناس وأكثر الناس يظنونها من وسائل إيش؟ تقريب العلم وتحصيله، ولا يدري المسكين أن هذا من أسباب ضعف العلم وذهابه. هذا قررها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يظهر القلم ويرفع العلم. وش معنى ظهور القلم؟ الآن بالكمبيوترات وكذا، كل واحد إذا جيته تقول له طيب أبغى الحديث الفلاني من أخرجه، قال لحظة شوي، أخرج فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، رحت ثلاث دقائق ورجعت قلت الحديث اللي تو من أخرجه، قال أصبر شوي، فلان وفلان ما يحفظ ولا شيء، لا يدري شيء. طفى النور الكهرب، طفى العلم، اللي طفى الكهرب طفى العلم كله. إذن علوم الأولين وين كانت؟ كانت في الصدور، ما كانت في المكتبات وكتب نصفها ولا السديات يسمونها سديات هذا مو بهذا العلم. العلم ما كان في الصدور. الله عز وجل يقول في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في الكمبيوترات وفي الكتب، هي في الصدور. إذا ما وصلت إلى الصدور معناته هؤلاء لا زالوا في جهل، وإن كانت عندهم مكتبات الدنيا كلها ومخطوطات العالم كلها لا يزالون في جهل حتى يضموها إلى صدورهم فيصبحوا من أهل العلم، فيصبح عندهم علماء. الله المستعان. طيب نذهب إلى الموقظة مصطفى. نعم. يعني رسمه يعني في الأرض كذا. بحجم الكعبة يعني ما يخالف إذا كان الكعبة عندهم حجم الكاس كذا يعني، وكذا المناطق يعني كالخريطة تصير بس إنها أشياء بارزة لا بأس، هذا أهون، لكن لا يقومون يطوفون حولها يجلس يبين لهم كذا كالرسم، هذا مثل الرسم على السبورة مثل هذه الأشياء مثل التعليم هذا إيه ما يجوز، سد الذريعة وبدعة، هذه بدعة، لأن كونه يذهب ثم يطوف عليها هذا الطواف حتى لو قال أنا ما أقصد العبادة ولا أقصد كذا نقول هذا بدعة، العمل هذا بدعة. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو يستطيع أن يبني لهم مجسما في المدينة ويقول لهم خلاص صف لهم بلك وش بناء الكعبة حجر صفوه، هو بشيء صعب. فأشياء يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها ولم يفعلها، هذا من البدع أن نفعلها. ما في بس خذه معك للحج، اذهب أنت وإياه ثم قل له اقتدي بي، قل خذ عني مناسكك، أنا بأخذ مناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خذ عني اقتدي بي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اقتدوا بي وهم لم يسبقوا أن حجوا حجة الإسلام، كانوا ما يعرفون إلا حج المشركين اللي هو فيه لخبطة وفيه وقفات تختلف وغيرها، فقال خذوا عني، قل له أنت امش معي الآن وأنا سوف أحج قدر المستطاع أتشبه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل مثل ما فعل. هذا التعليم.